الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمن الآثار المنقولة عن السلف فمن بعدهم في هذا الباب، باب ذكر الموت وقصر الأمل، ما جاء عن بعضهم حينما مر بقبر عبد الله بن المبارك الإمام المعروف العالم المحدث الزاهد الفقيه، قال: مررت بقبر ابن المبارك غدوة فأوسعني وعظا وليس بناطقي، وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقي، ولكن أرى الذكرى تنبه عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. يقول: عندي من العلم والمعرفة والاطلاع والنظر، ولكن حينما مررت بقبره كان لذلك موعظة، لأنه رجل يعمل بعلمه وله مقامات معروفة في أبواب كثيرة من العبادات والإنفاق وبذل العلم والإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك. فلما رأى قبره تذكر هذه المعاني، فكان ذلك واعظا له. والفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو قلت إنك تخاف الموت ما قبلت منك، لو خفت الموت ما نفعك طعام ولا شراب ولا شيء، يعني لو خفت على وجه الحقيقة. نعم، ولكن عندنا طول الأمل يضعف أثر ذلك. يقول: ما يسرني أن أعرف الأمر حق معرفته، إذا لطاش عقلي ولم أنتفع بشيء. يقول: الحقيقة الموت ومن بعده لو كشف عنا الحجاب لما انتفعنا بطعام ولا شراب ولم نهنأ بعيش. وجلس بعضهم عند الفضيل ابن عياش فقالوا له: كم بلغت سنك؟ كم بلغت من العمر الآن؟ فقال: بلغت 80 أو جزتها، فما أؤمل أو أنتظر، علتني السنون فأبلينني، فدق العظام وكل البصر. وأنشد أيضا أبو مسهر: هبك عمرت مثل ما عاش نوح، ثم لاقيت كل ذلك يسارا، هل من الموت لا أبى لك بد، أي حي إلى سوى الموت صارا. يقول: مهما بقيت ومهما عمرت إلى ماذا ستكون النهاية؟ لابد من الموت، فإنه ملاقيكم. وهذا أمير البصرة أحمد بن محمد الواثقي يروي عن أبيه، قال: كنت أمرض الواثق، وأبوه من وزراء الواثق، والواثق هو الخليفة العباسي من كبار خلفاء بني العباس في أيام قوة دولتهم. يقول: كنت أمرض الواثق في المرض الذي مات فيه الخليفة هذا، وهذه فيها عبرة عجيبة. نعم، يقول: فلحقته غشية، أغمي عليه في مرض الموت، فما شككنا أنه مات، فقال بعضنا لبعض: تقدموا، يعني من أجل أن ينظروا هل مات فعلا. يقول: فما جسر أحد سواي، والآن في النزع في مرض الموت، ومع ذلك كانوا يهابونه ولا يجترئ أحد أن يقترب منه. يقول: فما جسر أحد سواي، فما أن أردت أن أضع يدي على أنفه فتح عينيه، فيقول: فرعبت ورجعت إلى الخلف، فتعلقت قبيعة سيفي بالعتبة، فعثرت واندق السيف، انكسر السيف، وكاد أن يجرحني، واستدعيت سفيان وجئت، فوقفت ساعة فتلف الرجل مات، فشددت لحييه وغمضته وسجيته، وأخذ الفراشون ما تحته ليردوه إلى الخزائن، وترك وحده. فقال ابن أبي دؤاد، وابن أبي دؤاد هذا معروف أنه رئيس القضاة، في عهد الواثق والمأمون وهو شيخ المعتزلة. فقال ابن أبي دؤاد: إنا نريد أن نتشاغل بعقد البيعة فاحفظه، يعني خلك عند الباب ونحن حتى ننهي فقط إجراءات البيعة سريعا، ثم بعد ذلك نخرجه ويغسل ويجهز ويصلى عليه فاحفظه. يقول: فرددت باب المجلس وجلست عند الباب، فحسست بعد ساعة بحركة أفزعتني. هذا ميت ما في أحد في الغرفة وشعرت بحركة. يقول: فخفت فدخلت فإذا بجرذون. جرذون يعني أكرمكم الله من الجرذان، نعم، قد استل عين الواثق فأكلها، استلها أخرجها وأكلها. فقلت: لا إله إلا الله، هذه العين التي فتحها من ساعة، فاندق سيفي هيبة لها لما نظر إليه. وهذا معتاد يدخل على الخلفاء، يعني قد يكون سن لأول مرة فيهاب، لكن الذي دائما يجالسه ومع ذلك خاف هذا الخوف، وهذا في مرض الموت بمجرد نظرة فعثر وسقط وكاد ينكسر أو انكسر سيفه، نعم، من مجرد نظرة. هذه يأتي هذا المخلوق الضعيف فار ويستل عين الخليفة ويأكلها ولا يستطيع يدفعه بإصبعه. هذا الإنسان وضعف الإنسان وعجز الإنسان ونهاية الإنسان. فلا يتعدى الإنسان طوره. ويقول المروذي: كان أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، إذا ذكر الموت خنقته العبرة، وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل، ما أعدل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى يكون لا يكون لي ذكر، يعني أخرج إلى مكان ما حد يعرفني. يقول: طعام دون طعام ولباس، يعني الدنيا عابرة كما نقول نحن، هو العالم نشوفهم كلهم لابسين، اللي رصيده 50 ريال واللي رصيده 10 مليارات، هو كلهم لباس دون لباس وطعام دون طعام، هذا يأكل خبزة وهذا يأكل كعكة، يعني لكنه في النهاية طعام دون طعام ولباس دون لباس، لكن في النهاية شيء يملأ يسد الجوع وتمضي على الجميع. ولو تأمل الإنسان فهي هكذا، مركب دون مركب ومسكن دون مسكن، لكن العبرة بدار البقاء الأبدي السرمدي. أما هذه الفترة البسيطة 20-70 إلى آخره فهي كما قال الله عز وجل: زينة وتفاخر وتكاثر نعم. ويقول بعضهم: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى، هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. الآن قبل 100 سنة وين الأطباء؟ وين الصيادلة؟ وين كلهم ماتوا؟ وين المرضى اللي كانوا يترددون عليهم؟ نعم، الكل مضى. ويقول الحسن بن عبد العزيز: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع، يعني اللي ما فيه واعظ ما يعظه القرآن ولا الموت حينما يرى الناس يموتون، يقول هذا لو الجبال تناطحت ما تؤثر فيه، يعني ليس فيه واعظ، ليس فيه حيلة. نعم. وهذا آخر يقول: سوءة سوءة لشيخ قديم ملك الحرص والضراعة قلبه، فهو كالفقر في المعيشة يبسى وأمانيه بعد 90 رطبة. يقول يعني ناشف الجلد على العظم، ما عاد فيه شيء خلاص بعد هذا العمر المديد، ولكن الأماني لازالت غضة، الأمل طويل ولو كانت سن الإنسان قد تقادمت. وهذا آخر يقول: ترى المرأة يهوى أن تطول حياته، وطول البقاء ما ليس يشفي له صدرا، ولو كان في طول البقاء صلاحنا إذا لم يكن إبليس أطولنا عمرا. طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه، لأنه سنقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالإنسان لا يطلب طول البقاء وطول العمر من أجل البقاء فقط ويأكل من اللذات والشهوات إلى آخره، لا، وإنما من أجل مزيد الاستزادة من العمل الصالح. وإلا فإن الإنسان كل ما يتقدم به السن بعد 40 تبدأ شهواته بالتناقص ولذاته تنقص، وتبدأ الأتعاب وأعراض الضعف شيئا فشيئا، نعم، تتقسط عليه حتى تجتمع بعد ذلك، فلا يستطيع القيام ولا القعود. والمرأة التي معجبة بجمالها وشبابها وفي غاية الزهو تتحول تلك الأدراج اللي مليئة بالعطور وكذا، تتحول إلى أدوية وفقس وقطرات ومراهم، ليست سنة الحياة، أليس هذا هو الواقع؟ نعم. فالإنسان لا يغتر بها، نعم، يطلب الدنيا ويعمر هذه الحياة، هذا مطلوب، ولكن لا تدخل القلب فتفسده فيوالي عليها ويقاطع ويحسب أنها نهاية المطاف. وعلى كل حال، وهذا آخر يقول، يقول: من أعطى الأماني نفسه قطعتها بالتسويف وبالتواني. اللي يعيش على الأماني، وإن شاء الله إن شاء الله لا منه بعد تفرغت من كذا بحفظ القرآن، وإذا سويت انتهيت من كذا سأحضر إن شاء الله مجالس العلم، وإذا تزوجت بعمل، وإذا أو إذا بلغت 40 بعمل كذا وبعتمر وبحج وكذا، ثم يمضي العمر وما عمل شيء. وينظر الإنسان السنوات التي مضت عليه، مضت 10 سنوات، ماذا أنجز فيها من الإنجازات التي تنفعه في آخرته؟ نعم. وبقية العمر يذهب بهذه الطريقة: سهام الشيب نافذة مصيبة، وسابقة الملمة والمصيبة، ومن نزل المشيب بعارضيه قد استوفى من الدنيا نصيبة. من نزل المشيب بعارضيه قد استوفى من الدنيا نصيبة. وآخر يقول: وما شنآن الشيب من أجل لونه، ولكنه حاد إلى البين مسرع. حادي الذي يحدو، يعني ينشد للإبل بصوت جميل بحيث أنها تسرع في المشي. فيقول الشيب حادي، يعني مو من أجل لونه، وإنما هو حاد يسرع إلى المنية، يحدو الإنسان يسرع به إلى منيته. وعلامة تلوح الآن أن ترى الوضع قرب على النهاية. يقول: إذا ما بدت منه الطليعة آذنت، طليعة الشيب، بأن المنايا خلفها تتطلع. شفت الشيب، ترى المنايا تتطلع وراء هذا الشيب اللي يلوح، نعم. فإن قصها المقراض صاحت بأختها فتظهر تتلوها 3 و4. كل إذا جاب المقراض وقص الشيب ذي، طلع بدالها، نادت خواتها، طلع بدالها 4، ما هي 1. وإن خضبت حال الخضاب، لأنه يغالب صبغ الله والله أصبغ. حال الخضاب يعني تغير، يصبغ وبعدين يطلع الشيب تحت أبيض، نعم، شيئا فشيئا، وبعد كما نشاهد. يعني إذا ما بلغت 40 فقل لمن يودك فيما تشتهيه ويسرع، هلموا لنبكي قبل فرقة بيننا، فما بعدها عيش لذيذ ومجمع. وخل التصابي والخلاعة والهوى، وأم طريق الخير فالخير أنفع. على كل حال، بقي أشياء ما أريد أن أطيل عليكم، أتركها في الليلة القادمة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.